هذه كلام الإمام البيهقي. الإمام البيهقي في جزء 4 صفحة 267 من السنن الكبرى يقول: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء. وانت بقى ما دام دلوقتي سنه ثانيه وكده، حاول تدخل حاجات في ان شاء الله، حتى ايه تحط فازلين في بقك عشان تخش، لان ما خشيتش انت هتطلع زي ما دخلت. ايه هي؟ ان الكتب لها رواه عن اصحابها، فلما تفتقد نجمع نصوصها عن طريق الكتب قالت انه روى عنه الكتاب. يعني علل ابن المديني النسخة اللي هي كاملة من رواية ابن البراء دي، بس ما لقيناش منها إلا حتة صغيرة اللي هي اتطبعت دي، ما فيش غيرها. البياخي كان عنده كتاب كامل، وجا وقت عشنا فيه يقول لك علل ابن المديني ضاعت، وابن حجر جاب منين، وبنت حجر جابت منين، ده راحت ليه؟ ما قاش قاري، بس يرجم بالطول. فعادي البياخي يقول ايه ما راحتش، انا سنه كانت عندي واني بروي لكم منها بسندي. دي اللي بيسموها بقى حكايه الموارد والكتب. تلاقي كتب كامله في تاريخ ابن عساكر، بس تعوز انك تعرف الاسانيد ده، انت كنت كل شغلك في التخريج بالمتن. قال انت كده مش زحلق خالص، انت كده مواخ زعمه، لأن الحاجم والمحجوم دي ما فيش فيها خلاف في المتن خالص. فيشوف بقى البياخي يقول: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء. تروح أنت في كتب ترجمة ابن المديني يقول علله رواها عنه فلان الفلان. أما ابن حجر يعمل كتاب اسمه المعجم المؤسس بالمعجم المفارس، يقول لك إن كتاب علي بن المديني أنا سمعت كذا كذا كذا عن ابن أبي البراء عن علي بن المديني به. فتقول طب داخلين إحنا إيه؟ قول لنا اللي هيجي في الامتحان. طب ما الناس امتحنت وفسدت. يقول لك لأ.